كتابي واحلى ليلي لما كتبت كتابي واحلى زفتنا على بوز الدبابة واحلى ليلي لما كتبت كتابي وطل الضيوف ويا مرحب الأطياب بالله يا ناس صلوا صلوا على النبي واحلى زفتنا على بوز الدبابة واحلى خلص حربي وجايك وحتى اكتب كتابي وحلالي رح خليك والزفة على الدبابة والزفة على الدبابة والجهة من اهل الجودة كل الكتايب وجنودة والختم جبته ببارودة وعمل طرحن سجدة من الشريان لحلى عروس بهالتاريخ وحل فرحن وزع حلوان على أهل